ينتاله الكره من فضل. محمد خلوق في الاصول مفيش في الاصول ابدا. انا مسيوني لكن درست في الاصول قرات ورقات ورقات وشفت حضرت بس مقدمي في الاصول مش هذكرها بس. طيب عن شيء اهلا احمد درست في الاصول عن شيء سليمان درست في الاصول انا عاجلني بس حضرت درست في الاصول مثلا تجهيد بتدرس عقيده اصول الفقه، تمام؟ خلينا في الاصول. قبل ما ابدا في العلم لازم اعرف ايه هي مبادئ العلم. ليه؟ لاني ما اعرفش اسير في العلم الا اذا كنت على درايه. فمبادئ العلوم ديت زي ما القائل يقول جملة يقول ايه؟ ان مبادئ كل فن عشر. ان مبادئ كل فن عشر. الحد الموضوع ثم الثمر نسبته وفضله والواضع الاسم الاستمداد حكم الايه؟ الشارع. هو المسائل والبعض والبعض كفى ومن درى الجميع هذا الشر. يبقى انا عن اي علم من العلوم عشر حاجات لازم اكون ايه؟ لازم اكون عارفها. طيب عشان اسير في هذا الايه؟ في هذا العلم. لو ما عنديش درايه بيها صعب جدا ان انا اسير في الايه؟ في العلم. ولاهميه هذه المبادئ بعضهم الف فيها كتاب مستقل. البعض يعني لاهميه هذه الكتب يعني هذه العشرة بعضهم ألف فيها إيه؟ كتب مستقلة. يعني ابن عليان ألف كتاب اسمه إيه؟ مبادئ العلوم. كده على الإنترنت كاتب مبادئ العلوم لابن عليان. تمام؟ الإمام الصالحي برضه ألف لنا كتاب ذكر لنا مبادئ العلوم اللي حضراتكم بتدرسوها فين؟ في هذه الدورة المباركة. يعني علم العقل ده، علم المنطق، وهكذا علم أصول الفقه. تمام؟ يبقى عرفنا الفارق بين مقدمة العلم وبين مقدمة الايه؟ مقدمة الكتاب، تمام؟ طيب أنا هسأل سؤال عشان نمشي واحدة واحدة. حد يعرف يفرق بين علم الفقه وبين علم الأصول؟ اللي لا، إحنا طبعاً المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله تبقى نظام حوالي، تمام؟ لكن مع الالتزام بأدب الايه؟ المجلس. اتفضل. لا بص حضرتك انا رجل عندي، تمام؟ قول لي كلمتين، واحد قابلك في الشارع قال لك عامل ايه؟ حضرتك بتدرس في الدوره بتاعتك في الارض في النظام، قال لك انا في حاجه فيهم كتبوا كتير فرق ليه؟ لو قلت له المصطلحات دي معلش مش هيعرف. فقول لي كلمتين وبعد كده انا اقول لك المصطلحات. ده ايه هو؟ الفقه. طب الاصول؟ اتفضل. الفقه المختصر من الفقه بيتعلق بالاحكام، لكن اصول الفقه بتتعلق بالادله. ممكن نعرفها؟ اتفضل. نعم. ده ايه ده؟ الفقه؟ الفقه الاحكام والادله مع بعض؟ ده الاصول. طيب الاخوات اتفضلي. اتفضلي. تمام. طيب بص احنا هنلخص الكلام ده لان انت عايز تقول حاجه. تمام. تمام. انا هلخص لكم الكلام بطريقه يعني مختصره كده وبعد كده نقول المصطلحات. انا بعد ما اقول المصطلحات عايز حضرتك اصول الفقه ده تبقى فاهم وحافظ. تمام؟ يعني نفهم وبعد كده نحفظ. لو حفظنا مش هنفهم حاجه. تمام؟ يبقى لازم نجمع بين الحاجتين الفهم والايه؟ والحفظ. بصوا يا جماعه اي حاجه اي فعل حضراتكم بتعملوه يعني مشيتك في الطريق صلاه صوم زكاه كل الافعال والاقوال التي تصدر منك ديت ليها احكام. الزواج له احكام، الطلاق له احكام. ده يا جماعه بنسموه ايه؟ بنسموه الفقه. يبقى الافعال التي تصدر من الانسان ثم وضع حكم عليها، ده بنسميه الايه؟ بنسميه الفقه. عشان كده انا لو جيت اعرفت الفقه بقول العلم للاحكام الشرعيه، الاحكام الشرعيه العمليه المكتسبة المكتسب من أدلتها التفصيلية. يبقى العلم بالأحكام الشرعية أي فعل يصدر منك له إيه؟ له حكم، ده بنسميه إيه؟ بنسميه الفقه. تمام؟ طيب أمال إيه هو الأصول؟ الأصول يا جماعة هي القواعد الكلية أو الأدلة الإيه؟ الكلية التي من خلالها نتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية. إزاي؟ أقول لكم مثلا الأصوليين لما يجوا يضعوا قاعدة من القواعد، طبعا بينظروا في اللغة وبينظروا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وبيضعوا قاعدة إيه؟ قاعدة كلية. مثلا الأمر قدر الوجود، الأمر يفيد الوجود، تمام؟ ده قاعدة إيه؟ بقول عليها قاعدة كلية. الأمر ده قاعدة كلية. القاعدة الكلية دي تحتها إيه؟ تحتها جزئيات. يعني أنظر في الأوامر الموجودة فين؟ الموجودة في القرآن الكريم. الأوامر الموجودة فين؟ في السنة النبوية. وأجي أطبق عليها القاعدة دي. مثلا أقيم الصلاة. أقيم الصلاة. آتوا الزكاة. أتموا الحج وهكذا. ده إيه؟ أمر ولا مش أمر؟ أمر. لو أنا جيت طبقت القاعدة دي عليك أصل إلى إيه؟ إلى أصل إلى حكم. الحكم ده إيه؟ إن الصلاة حكمها إيه؟ واجب. إن الصلاة حكمها واجب. ده يا جماعة بسميه إيه؟ ده أصول. واللي تحت ده أنا لما أطبق عليه القاعدة ديت بس أستنبط الحكم أهو، يبقى ده هو الإيه؟ هو الفقه. يبقى القواعد الكلية ديت عمل مين؟ عمل مين؟ عمل الأصولي. تمام؟ والجزئيات ديت عمل الفقيه. عمل مين؟ الفقيه. عمل الفقيه. عشان كده اجي اقول بالظبط كده، انا لما اجي اعرف اصول الفقه بقول ايه؟ بقول كده معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها حال المستفيد وحال المستفيد. يبقى ده ايه يا جماعة؟ ده الاصول اللي احنا ان شاء الله هنمشي فيه كده باذن الله. معايا يا جماعة؟ فهمنا الفرق بين الفقه والاصول؟ فهمنا الفرق بين الفقه والاصول؟ طب اللي مش فاهم يرفع ايده كده؟ حاضر مش فاهم؟ نعم. قول تاني. بصوا يا جماعة، الأصول الفقه ده عبارة عن قواعد كلية أو قواعد إيه؟ إجمالية. القواعد الكلية دي همسكها وأطبقها على الجزئيات. بعد ما أطبقها على الجزئيات أصل إلى استنباط حكم شرعي. ده إيه؟ ده اسمه الفقه. مثلا عندي قاعدة، كل نهي يفيد التحريم. طبعا يا جماعة تكملة القاعدة ما لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك، يعني كل أمر يفيد الوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك. تمام؟ كل نهي يفيد التحريم. خلاص دي قاعدة معانا زي القاعدة بتاعت يا جماعة النهي الفاعل مرفوع، تمام؟ المفعول به منصوب. ده قاعدة معاك تطبقها على كل الايه؟ كل المفاعيل، تمام؟ فالقاعدة كله نهي يفيد التحريم. آني مثلا عندي آية في القرآن ولا تقتلوا النفس. معايا؟ ولا تقتلوا النفس هي جزئية ولا كلية؟ جزئية. واللي فوق دي القاعدة ايه؟ كلية. هطبق القاعدة الكلية على الدليل الجزئي ده واصل الى استنباط حكم ان حكم القتل ايه؟ حرام. معايا؟ يبقى ده اللي فوق ده اصول، اللي تحت ده بسميه ايه؟ بسميه فقه. اي الى الان احنا ما دخلناش يا جماعه في الماده بتاعتنا ده حاجه عشان حضرتك تفهم ايه الفرق بين الفقه والايه؟ والاصول. عشان كده المحاضره بتاعتنا النهارده هي عقد مقارنه بين الفقه والايه؟ والاصول. معايا؟ وده الشيخ عبد الوهاب خلاف عمل لكم المقارنه دي في اول الايه؟ في اول كتاب. معايا؟ طيب تعالوا كده، انت قلت لنا مبادئ العلوم 10، اول حاجه الايه؟ الحد اللي هو التعريف. معايا؟ تعريف اصول الفقه. خلاص كده يا جماعه فهمنا الدنيا ديت؟ تمام. اصول الفقه يا جماعه، لو حضرتك قريت في الكتب الكبيره تجد ان عاده الاصوليين انهم يعرفون علم اصول الفقه بتعريفين. اول حاجه التعريف باعتباره الشريعة معناها ايه؟ في اللغة شرعت الإبل أي شرعت يعني شرعت عمل شرعت إيه؟ طيب الشريعة في اللغة مورد المال مع جماعة؟ يعني زمان كده كان عبارة عن أحوار أبار فبيجيبوا الإبل وتروح تشرب من مورد المال. طيب في الاصطلاح عبارة عن القوانين والأحكام التي سنها الله للعباد. طيب إيه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ الماء ده حياة للإيه؟ للأبدان. وكذلك الشريعة حياة للأرواح. تمام؟ فشوف دايما تجد بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي علاقة. فهنا نرجع كلمة أصول. الشيخ قال لنا أصول الأصل في اللغة الأساس أو ما يبنى عليه غيره أو ما منه منشأ الشيء. ما منه منشأ الشيء. يعني تجد كده أصول فقه نشأ منها إيه؟ نشأ منها الفقه. معايا يا جماعة؟ وهنيجي هنتكلم إن شاء الله أيهما أسبق في التوافق الأصول ولا الفقه؟ خلاف بين الأصوليين. تمام؟ وهنعرف الكلام ده. يبقى أصول في اللغة ما يبنى عليه غيره أو ما منه منشأ الشيء. طب في الاصطلاح؟ في الاصطلاح له أربعة معاني أو خمسة. تقدر تقول؟ مش مذاكر خلاص؟ مش كل ده. أنا بفكر. في الدليل أو الاستصحاب. في الاصطلاح بتقول أول حاجة الأصول القاعدة المستمرة. فهمنا ايه الفرق بين الاجمالي والتفصيلي؟ ادله الفقه الاجمالي او الكلي. تمام؟ عشان كده يا جماعه لما تيجوا ان شاء الله تقروا في كتب كبيره بقول لك والاصل في هذه المساله كذا كذا كذا ونجيب لك دليل من القران والسنه والاجماع يبقى الاصل هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الدليل. يبقى الاصل في الاصطلاح احنا دلوقتي بنعرف اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا فنعرف كلمه اصول لوحديها وكلمه فقه لوحديها. فقلت اصول في اللغه ما يبنى عليه غيره او ما منه منشا الشيء. في الاصطلاح له اربعه معاني. اول حاجه الدليل. رقم اثنين القاعده المستمره. يعني ايه القاعده المستمره؟ قاعده مستمره بقول لك دي دايما بصفه مستمره. يعني يقول لك الاصل في الاشياء الايه؟ الاباحه. بمعنى ان القاعده المستمره ان هذه الايه؟ ان هو ايه؟ ان هو مباح. معايا؟ ده اللي هو القاعده المستمره. طيب المستصحى احنا هناخد حاجه ان شاء الله في الادله المختلف فيها باذن الله لما تنتهوا من هذه الدوره حاجه فيها الاستصحاب. يعني ايه؟ بقول استصحاب الاصل. انا بستصحب الاصل يعني الحاجه ديت كانت حرام فانا استصحب هذا الحكم او كانت حلال فانا استصحب هذا الايه؟ الحكم. هذا يسمى بالايه؟ المستصحب. وحاجه برضه في الاصل المقيس عليه. عارفين حاجه كده اسمها القياس. القياس الاركان بتاعته اربعه اللي هو الاصل والفرع. يعني اقول مثلا ايه دلوقتي لما نتكلم حد يقول لك ايه قول لنا طبعا ده المسكرات الموجوده دلوقتي مش حرام. يقول لك ليه تساله ليه؟ يقول لك مش موجود عليها دليل في القران. يقول له لا ده حرام عليه ده موجود. يقول لك هات دليل. هتقول له القمر ربنا حرم القمر واحنا قسنا هذه الاشعه على القمر. فهنا لما اجي اقول الزائر الخمر الحمض ده بسميه ايه؟ أصل. سائر المخدرات فرق. بقول عليها فرع. انا سميت الفرع اصل مقيس عليه، انا قست عليه. يعني الحادثه التي ورد في شانها نص ده بقول عليها الايه؟ الاصل. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار والاثلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تمام؟ يبقى ده اسمه ايه؟ الاصل اللي هو الايه؟ المقيس عليه. لكن الراجح من هذه التعابير الاربعه الدليل. يبقى اصول الفقه بمعنى ادله الفقه. اصول الفقه بمعنى ايه؟ ادله الفقه. خلاصه الكلام يا جماعه، انا بعرف اصول الفقه باعتباره مركب اضافي، فانا معايا كلمه اصل. كلمه اصل لها في اللغه معنى، وهو ايه؟ ما يبنى عليه غيره او ما منه منشا الشيء. في الاصطلاح كلمه اصل لها اربعه معاني: الدليل، القاعده المستمره، المستصحى، المقيس عليه، والراجع من هذه الاربع ايه يا جماعه؟ الدليل. خلاص كده ماشيين مع بعض؟ في حد مش فاهم حاجه؟ طب في حد فاهم حاجه؟ ليه رجحنا الدليل يا مولانا على ايه؟ التعريف كله رجحناه لانه هو الموجود معانا. يعني هو شامل اصول الفقه بمعنى المستصحى، اصول الفقه بمعنى المقيس عليه، اصول الفقه بمعنى ايه؟ ادله الفقه. تمام، عشان الدليل الشامل اللي بيكون. تمام. هاجي نعم مصطفى، هقول لحضرتك حاجه. واحد متزوج، تمام، حضرتك عارف ان هو ده ايه؟ متزوج من فلان. الحب ده حضرتك عرفته من سنه سنتين، بيستمر معاك. قابلته بعد كده بعد الزواج بثلاث سنين، فحضرتك مستصحب ان هو ايه؟ متزوج فلان. ده اسمه ايه؟ استصحاب الاصل. معايا؟ طب الاستصحاب ده ايه فايده ايه في الادله معانا يا جماعه؟ فايده في الادله مثلا اقول الاصل في الاشياء الانتباه. تمام؟ دلوقتي مثلا لما نيجي نتكلم عن الشاي، الشاي حكمه ايه؟ حلال. تمام؟ انا هقول على حرام الله. طب حضرتك في دليل من القران او من السنه ان ده يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ تمام؟ بس الاصل فيه ان ربنا خلق لنا الاشياء ديت وهي مباحه لنا الا اذا ثبت الضرر بتاعها. الا اذا ثبت الايه؟ الضرر بتاعها. لما يثبت الضرر بتاعها يبقى هنقول عليها ايه؟ هنقول عليها حرام. معايا يا جماعه؟ ده اسمه ايه؟ اسمه الاستصحاب. خلاص؟ وان شاء الله تلبسوا بتوسع ان شاء الله. اتفضل. هو حضرتك الاستصحاب ده يا جماعه بيسموه اخر مدار الفتح. يعني اخر مدار، يعني انا ما اقدرش استصحب الاصل في حكم ورد فيه نص. وده الدورة بتاعتكم إن شاء الله هكون معاكم فيها، هتكلم عن الأدلة. هتكلم عن الإيه؟ الأدلة. يعني أنا أول ما تيجي قدامي حادثة أعمل فيها إيه؟ هروح للاستصحاب ولا القياس ولا أبدأ بإيه؟ أبدأ بالقرآن، القرآن، السنة، وبعد كده إجماع، وبعد كده قياس. وده هعرفه لك إن شاء الله، يعني هتفهمه بطريقة سهلة جدا. اهم حاجه تفهمين وصلت السؤال. يعني احنا دلوقتي كل الكلام اللي انا قلته ممكن يلخص في كلمتين. اهم كلم اصول الفقه باعتباره ايه؟ مركب اضافي. فتعرف كلمه اصول. اصول في اللغه ما يبنى عليه غيره، يعني حتى بنسميه كده الاساس بتاع الدين، وبعد كده بنكمل. في الاصطلاح له اربعه معاني، الراجح منها الدليل. خلاص، اصول الفقه بمعنى ايه؟ ادله الفقه. معايا؟ ادله الفقه او دليل الفقه. نيجي نروح للمعنى الثاني. خلوا بالكم يا جماعه، مركب اضافي يعني تتوقف معرفته على معرفه جزئين. يعني ايه؟ ده كلمه مكونه من حاجتين. لو انا عملت او عرفت حاجه واحده بس يبقى التعريف بتاعي ايه؟ ايه لازم اعرف ايه؟ اعرف اثنين، لازم مركب اضافه. يعني عبد المنعم ورحت عبد، وكلنا عبيد. تمام؟ وهكذا. فكلمه اصول ايه يعني اصول باعتباري مركب اضافي؟ يعني تتوقف معرفته على معرفه الزين. نيجي بعد كده الفقه. الفقه في اللغه يعني ايه؟ الفهم. طيب الفهم مطلق الفهم ولا ايه؟ مطلق الفهم؟ نعم عندي الفهم معناه الفهم، بس مش يعني اختلف بعد ذلك، منهم من قال مطلق الفهم ومنهم من قال فهم مراد المتكلم ومنهم من قال فهم الاشياء الدقيقه. يعني ما تجيش تقول لي فقهت ان السماء فوقنا، ده الناس كلها عارفه، لكن بقول فقه لمعرفه الاشياء الايه؟ الاشياء الدقيقه. معايا يا جماعه؟ يبقى كلمه فقه معناها الايه؟ الفهم. طيب مطلق الفهم، منهم من قال هذا، منهم من قال إدراك الأشياء الدقيقة، منهم من قال فهم مراد المتكلم. وأظن يا جماعة إن عندنا إحنا أصعب شيء فهم مراد المتكلم. يعني معنى الفقه إن أنا أفهم مراد الله تبارك وتعالى من إيه؟ من الآية. أفهم مراد الله من الآية القدامى. خلاص؟ يعني للأسف الشديد دلوقتي بنلاقي بعض الناس يقرا القران ويفسره بذلك، بياخد منه احكام بذلك، يكفر خلق الله ويحل بمزاجه وحرم بمزاجه، في حين ان هو يا جماعه ايه؟ ما عندوش خلفيه. يعني عشان اللي عايز يستطيع او يصل لاستنباط الاحكام لازم يعرف قواعد اصول الفقه، ولازم يبقى عنده ملكه الايه؟ الاجتهاد. ايه ملكة الاجتهاد؟ ملكة الاجتهاد دي مش بتيجي في اليوم والليلة، لا يا جماعة، ده أنا لازم أكون حافظاً للقرآن، عارف بالناسخ والمنسوخ، عارف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللغة يا جماعة، اللغة مهمة جداً جداً جداً لفهم القرآن الكريم وفهم سنة النبي. يعني إيه؟ يعني لازم كلنا كده نبقى عارفين النحو كويس، وعارفين الضمير ده بيرجع فين وبيروح فين. ده كله مهم لينا عشان نفهم الايه؟ نفهم الاشياء. طيب نيجي بعد كده الفقه. قلنا الفقه في اللغه الفهم. يعني لو حضرتك ما تذكرتش الثلاث حاجات اللي قلتهم هتقول الفقه هو الايه؟ الفهم. تمام. طب في الاصطلاح، الاصطلاح انا كتبت تعريف من شويه كده، العلم هكتب ازاي اهو، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. لو أنا قلت علم، يعني إيه علم يا جماعة؟ نعم الإدراك. طب يعني ايه الإدراك؟ تصدق تصور. يعني ايه الإدراك؟ تصور. الإدراك يعني ايه يا جماعة؟ وعي. طب ايه الفرق بين العلم والمعرفة؟ بختلف مثلا. ايه الفرق بين العلم والمعرفة؟ اتفضل يا شيخ. جميل. تفضل. معرفة الزواج أعلى من العلم يكون في السماء. تفضل. معرفة هي الإدراك. والعلم هو إدراك المعرفة. معرفة أعلى من العلم. معرفة أعلى من العلم. طيب اتفضلي. العلم كمل صحاب. بصوا يا جماعه، العلم معناه الادراك، والادراك هو حصول صوره الشيء في الذهن. تمام؟ يعني انا بقول لحضرتك قلم، بمجرد ان انا اقول لحضرتك قلم ايه اللي بيحصل؟ الذهن يتذكر، تحصل صوره القلم في ذهني. ده اسمه ايه؟ اسمه علم. ادراك، بعد الادراك حصل صوره الشيء في الايه؟ في الذهن. لكن انا سالت سؤال، ايه الفرق بين العلم والمعرفه؟ البعض قال لي ان العلم والمعرفه مترادفان. يعني ايه مترادفان؟ بمعنى واحد. يعني ايه ترادف يا جماعه؟ يعني كلمتان فاكثر على ايه؟ على معنى واحد. معايا؟ يعني كلمة علم، كلمة معرفة، كلمة أسد، كلمة غضنفر، وهكذا. ده اسمه إيه؟ ترادف. يعني معايا شيء معنى واحد له أكثر من إيه؟ من أكثر من كلمة. طيب، لكن ده رأي، قال العلم والمعرفة مترادفان. الشيخ محمود قال عبارة جميلة، قال العلم لا يسبق بجهل، أما المعرفة تسبق بإيه؟ بجهل. عشان كده أصف ربنا بإيه؟ بأنه إيه؟ عليم. معايا؟ ما أصفوش بأنه إيه؟ بأنه عالم، لأن العالم ده بتاعتي أنا. أنا أوصف بالإيه؟ بالجهل، لكن ربنا سبحانه وتعالى حاشاه سبحانه وتعالى. والبعض قال لي لا، ده العلم هذا خاص بالمفردات، يعني إدراك ذات، يعني دون الحكم عليه. لكن المعرفة إدراك النسبة، إدراك النسبة لإيه؟ الحكمية. بقول أحمد مجتهد، خلاص يبقى أدركت إن أحمد مجتهد، يبقى ده اسمها إيه؟ دي اسمها نسبة وده حكم. اتفضل يا فندم. نعم؟ تمام؟ طيب أنا الكلام اللي أنا قلته لحضرتك، بقول يا جماعة العلم، إيه الفرق بين العلم والمعرفة؟ قلنا العلم لا يسبقه إيه؟ لا يسبقه جهل. تمام؟ لكن المعرفة تسبق بجهل. تمام؟ فعشان كده نصف ده نعم. وإحنا عرفناها كده. اللي هو إيه؟ لا، المعرفة تسبق بجهل، لكن العلم لا يسبق بجهل. أصف الله بأنه عالم، ولا أصف الله بأنه عالم. مع جماعة لو حضرتك تصحح. بس احنا فكرنا ان العارف بس العارف بالله والعالم بالله اعلى درجه، فيعني عرفنا ان العارف بالله ومعرفته اعلى من العالم. لا، ده في مراتب الأولياء. نعم نعم، لما يعني سمعناها قبل كده حاجه في ان المعرفه اعلى درجه من العلم. حضرتك بالصحه كده تفضل. حضرتك والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. هل هنا وصفني بالعلم؟ لا. نعم، بين نحس النعمه ربنا الموضوع العلم. مفيش مشكله. معايا؟ انا قلت الاراء لحضرتك، قلت بعض العلماء قالوا ان العلم والمعرفه مترادفان. تمام؟ وممكن قالوا من قبيل هذه الايات اللي حضرتك قلتها. والبعض قال لا، هناك فرق بين العلم والمعرفه. وعلى فكره اللي عايز يراجع المساله ديت، في كتاب اسمه نهايه الفول، شرح منهاج الاصول للامام الاسنوي، شرح فيه يعني هو لما كان بيتكلم عن تعريف علم اصول الفقه تطرق لهذه الجزئيه، الفرق بين العلم والايه؟ والمعرفه. مع يا جماعه؟ نهايه الاصول، شرح منهاج الاصول للامام الاسنوي او الاسنوي، لك هذا يعني تقراه. اتفضل يا فندم. احنا قلنا من اللي فرقه قال ان العلم يعني ايه ادراك الذات دون الحكم المعرفه ادراك الذات دون الحكم عليها لكن العلم هو ادراك النسبه ادراك النسبه يعني اقول مثلا محمد اقول عرفت محمدا لكن اقول علمت محمدا عرفت محمدا ده ذات لكن علمت ان محمدا مجتهدا يبقى خلاص ده ايه النسبه الحكم عليه مع جماعه انا مش عايز اروح فيكم بعيد خلينا نرجع لايه نرجع لاصول تفضلي يا فندم ادراك النسبه ادراك الذات يعني بقول ايه ده عبد المنعم ده الذات بتاعته معايا اقول عرفته ولا علمته لا عرفت عبد المنعم لكن لو عايز اقول مجتهد يبقى علمت ان عبد المنعم مجتهدا معايا يبقى دي كده ده نسبه اهو حكمت عليه من ايه حكمت عليه يبقى ده ادراك ايه ادراك نسبه غير ادراك الايه ادراك الذات وصلت طيب العلم يبقى العلم اللي هو الادراك والادراك هو حصول صوره الشيء في الذهن العلم ده زي ما تقول يعني جنس التعريف يشمل العلم بالذات العلم بالصفات العلم بالافعال لكن لما قلت العلم بالاحكام يبقى اخرج معنا ده اسمه ايه ده بنسميه عندنا اظهر بنسميه جنس التعريف يعني كل تحته ايه تحته جزئيات كثيره العلم بالذات العلم بالصفات العلم بالايه بالافعال لما قلت العلم بالاحكام بقى العلم بالاحكام الاحكام دي ايه كيف التعريف اخرج العلم بالايه اخرج العلم بالذات العلم بالصفات العلم بالايه بالافعال ليه يا جماعه ده العلم بالذات والعلم بالصفات والعلم بالافعال ده كله فين فين يا جماعه في علم العقيده معايا لكن اصول الفقه ده العلم بالاحكام الاحكام بتاعت المكلف قلنا صلاه صومك زكاتك حجك الزواج طلاق كل هذه ده اسمه علم الايه في الاحكام طيب العلم بالاحكام الاحكام الشرعيه ده بنسميه ايه بحط قاعده عندك كلما زادت القيود قل المطلوب قل المطلوب مع يا جماعه كلما زادت القيود قل الايه قل المطلوب بمعنى يعني انا لما اجي واقول يا جماعه اريد طالبا يعني ما شاء الله يعني كله ده ياتي تحت هذا لا ده قلت مثلا طالبا مجتهدا طيب في ناس مجتهده كتير لا ده هو يسكن في المكان الفلاني تمام يبقى كده كل ما بتزيد في القيد الحاجه بتقل كلما زادت القيود قل المطلوب فهنا لما قلت العلم ده كل علم بقى هيشمل علم الحديث وعلم الاصول وعلم الفقه لما قلت العلم بالاحكام تقرر بقى العلم بالذات العلم بالصفات العلم بالايه بالافعال العلم بالاحكام الشرعيه معايا يا جماعه شرعيه بقى لازم تكون احكام شرعيه وبعد كده هتكون عمليه تتعلق بالعمل سواء كان بالقول او بالايه بالفعل عمليه يبقى اخرج لي الاعتقاد اخرج الايه والامور العقديه الامور العقديه دي يا جماعه مرجعها فين علم العقيده العلم من احكام الشرعيه العمليه المكتسب المكتسب ده ايه راجع لايه راجع للعلم بعضهم يعني من الاخطاء في بعض الكتب كاتبه كده المكتسبه يعني بيصف الايه بيصف العلم ده فقط العلم من احكام الشرعيه العمليه المكتسب المكتسب من ادلتها التفصيليه وده الجزئيه اللي احنا كنا بنتكلم عنها ايه من دقائق بقول انا عندي قاعده كليه اهي معايا القاعده الكليه مثلا امر الوجود وبعد كده تحتيه ادله ايه تفصيليه فالعلم الفقه مكتسب من الادله التفصيليه يبقى عندي كده اربع حاجات لازم اعرفها مع يا جماعه اربع حاجات لازم اركز عليها واعرفها عندي دليل كلي عندي يا جماعه دليل كلي وعندي دليل جزئي وعندي حكم كلي وعندي حكم ايه جزئي معايا يا جماعه انا عايز حضراتكم بس تفهموا دولك ولو فهمنا الكلام ده هنعرف الفرق بين الفقه والاصول وهنمشي على طول يعني اقول دليل كلي قاعده انا عندي قاعده مثلا زي الامر أو العام ينطبق على كل الجزئيات ده قاعدة كلية الدليل الجزئي ده أنا أطبقه مثلا على كل الآيات اللي فيها إيه؟ اللي فيها أمر كل الآيات مثلا لو أنا قلت كل نهي تفتح لكل الآيات اللي فيها إيه؟ نهي طيب القاعدة الكلية دي فيها حكم كلي الحكم الكلي هنا اللي هو الإيه؟ الوجوب والحكم الجزئي اللي هو انا باخد الحكم اللي انا اخدته من القاعده الكليه واطبقه على ايه؟ الحكم الجزئي وبالتالي اصل الى حكم ايه؟ حكم الايه او حكم يعني الفعل حكم الفعل اللي انا طبقت عليه الايه. معايا يا جماعه؟ بص الكلام ده يبقى عندي العلم الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتنا التفصيليه. يبقى احنا كده عرفنا علم اصول الفقه باعتباره ايه؟ مركبا اضافيا عرفنا كلمه فقه لوحديها وكلمه اصول ايه لوحدها معايا يا جماعه ننتقل الى تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا خلاص انتهينا من مركب اضافي هننتقل الى تعريف اصول الفقه باعتباره ايه لقبا ومثل التعارف يا جماعه بيقولوا لي ان احنا تعرف طيب باعتباره لقبا او باعتباره علما على هذا الفن هنا كلمه اصول وفقه كلمتين الكلمتين دول صاروا لقبا على هذا العلم المسمى بعلم اصول الفقه زي ما قلنا كلمه عبد الرحمن الكلمتين دول عبد الرحمن صارتا علما على هذا الشخص المسمى بايه؟ عبد الرحمن طبعا تعريف باعتباره لقب كتيره جدا لكن انا هكتفي بتعريف واحد اللي هو تعريف الامام البيضاوي يعني لانه يعتبر من اربع الايه التعريف ومن خلاله نفهم يعني من خلال التعريف ده نفهم ايه هو علم اصول الفقه بقول لي معرفه دلائل الفقه إجمالا معايا يا جماعة؟ معرفة دلائل الفقه إجمالا وبعد كده كيفية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هل وقت يا جماعة إن الثلاث حاجات دول لو احنا في دماغنا نجد إن حوالي 10 كلمات دول جمعوا العلم اصول الفقه. ازاي؟ معرفة دلائل الفقه اجمالا. يبقى عندي أول حاجة هتكلم عن دلائل الفقه. بإذن الله أنا هتكلم مع حضراتكم في الأدلة المتفق على حجيتها. معايا؟ وده هنلاقيه يعني ابواب كثيره جدا في ماده علم اصول الفقه. بعد كده كيفيه الاستفاده منها. يعني كيفيه استنباط الاحكام عن طريق الايه؟ هذه الادله. طيب وحال المستفيد، المستفيد ده اللي هو المجتهد، حاله ايه؟ على فكره الثلاث عناصر دولت بيشكلوا حاجه كده اسمها اركان البحث العلمي. اركان البحث العلمي عند الطرق، معايا طرق البحث وكيفيه يعني ادوات البحث وكيفيه البحث ومين هو الباحث. والمستشرقين لما اخذوا هذه ثلاث حاجات وقالوا توصلنا الى اصول البحث العلمي، وجدوهم ان هم قرأوا كتب الامام الرازي في علم اصول الفقه. تمام؟ فشوف بقى معرفه دلائل الفقه اجمالا، اللي انا عمال اكرر واقول اجمالا، انا عندي ادله اجماليه كليه وادله تفصيليه جزئيه، وعندي احكام كليه وعندي احكام جزئيه وهكذا. طيب معرفه دلائل، نرجع للعلم والمعرفه، نقول العلم والمعرفه، لا معرفه دلائل الفقه اجمالا، معرفه دلائل جمع دليل. ايه هو الدليل يا جماعه؟ المرشد بسميه دليل، وده سواء كان حسي او معنوي. معنوي يعني ايه حسي او معنوي؟ يعني مثلا واحد منكم اول مره يدخل الجامع الاصغر، فهو داخل كده سال احد الطلاب هو فين الرواق العباسي؟ فقال انت مش عارف، قال له لا، فخده كده ووصله لغايه الايه؟ الرواق. ده اسمه ايه؟ اسمه دليل. دليل ايه؟ دليل حسي. اما الدليل المعنوي يا جماعه، واحد بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، فحضرتك بتاخد بايده وعايز توصله لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. ده اسمه ارشاد او دليل حسي. وده عشان كده سيدنا ابو بكر لما كان في يوم الهجره، طبعا سيدنا ابو بكر يا جماعه بالنسبه للتنقلات بتاعته كان معروف لدى الايه؟ لدى العرب، كان بيتاجر فكان معروف. لكن سيدنا النبي تنقلاته والتحركات بتاعته قليله فليس معروفا لديه. فسالوا سيدنا ابو بكر من هذا؟ قال لهم ايه؟ هاد يهدي للطريق. هاد يهدي للطريق، شوف بقى هو بيخاطبهم ان هو في ذهنهم الارشاد الايه؟ الحسي. لكن اللي هو في ذهن سيدنا ابو بكر الارشاد الايه؟ الارشاد المعنوي، ان هو هيوصله لمين؟ هيوصله ربنا سبحانه وتعالى. معايا يا جماعه؟ يبقى الدليل دلائل جمع دليل، والدليل هو المرشد. معايا؟ يعني ازاي مرشد؟ مرشد انا مش عايز حكم الحاجه ديت، فهجيب الدليل واطبقه عليها واصل الى الحكم، يبقى ارشدني الى الايه؟ ارشدني الى الحكم. معايا يا جماعه؟ طيب معرفه دلائل جمع دليل، ودلائل جمع. والجمع يا جماعه لما يضاف الى المعرفه يفيد الايه؟ يفيد الايه؟ العموم. يبقى معرفه دلائل الفقه ده جمع، والجمع اذا اضيف الى معرفه افاد ماذا؟ افاد العموم. يبقى كده دلائل الفقه ديت هتشمل، نركز الجزئيه دي، دلائل الفقه الادله المتفق على كلياتها والادله المختلف في حجيتها. الادله المتفق على كلياتها كده عندي اربعه: قران، سنه، اجماع، قياس. المختلف حوالي 17%. تعالوا يا جماعه شوف معرفه دلائل شوف التعريف، بقول لك التعريف لو احنا تاملنا فيه نجد انه حوى علم اصول الفقه كله. معرفه دلائل قلنا جمع أضيف إلى معرفة أفاد العموم إذا الأدلة المتفق في حجيتها والأدلة المختلف في حجيتها. الأدلة المتفق على حجيتها يعني متفق على حجيتها يا جماعة؟ يعني مفيش خلاف، كل الناس قالت حجة. وده هنفصل واحد يقول لي ازاي يا عم انت قلنا طب ما الاجماع في خلاف والقياس في خلاف. هقول لك مثلا الاجماع مين اللي خالف فيه؟ نجد ان اللي خالف فيه واحد اسمه النظام بن يسار معايا، وهذا زنديق. زنديق ما لا يعتد بخلافه، وبعض الخوارج الرافضه ايضا لا يعتد بخلافه، اذا متفق على حجيته معايا؟ يبقى متفق على حجيات القرآن والسنة إجماع قياس. واحد يقول لي طب ما القياس الظاهرية، نيجي نتكلم عن الظاهرية. بعض العلماء لم يعد الظاهرية من الفقهاء، لم يعدوا من الفقهاء، وده إن شاء الله هنفصله أثناء الإيه يا جماعة؟ أثناء الشرح بإذن الله. طب الأدلة المختلفة في حجيتها، يعني هنلاقي البعض قال حجة والبعض الآخر قال ليست بحجة. يعني مثلا على سبيل المثال العرف، شرع من قبلنا، قول الصحابه، سد الذرائع، الاستحسان، المصالح المرسله، دي اسمها ادله مختلف في ايه؟ ادله مختلف في حجيتها. معايا يا شباب؟ طيب يبقى معرفه دلائل الفقه اجمالا، يبقى اصول الفقه بيبحث في الادله دي يا جماعه؟ الكليه الاجماليه معايا، لكن التفصيلية مين اللي بيبحث فيها؟ الفقيه. خلاص؟ الفقيه الأصولي بيضع القواعد الكلية وبيعطيها للمجتهد، المجتهد بيطبقها على الأدلة التفصيلية بنستنبط ونصل إلى الإيه؟ إلى الأحكام. وصل وصل وصل الكلام عندنا ها؟ يبقى عندي، اتفضل يا فندم. نعم؟ مثال حضرتك لسه جاي. لسه جاي؟ حاضر. طب يا انا ليا كتير بتكلم، حد فهم مني حاجه يوصلها للاستاذ؟ نعم، هو بيسال عايز مثال للدليل الكلي او الاجمال والدليل التفصيلي. ممكن؟ اتفضل يا فندم. اتفضل. تمام. تمام. حضرتك فهمت حاجة؟ يعني ما فهمتش منه حاجة. دليل كل الدليل التفصيلي الآيات القرآنية التي بها أوامر، كل الآيات القرآنية. تمام؟ إذا وجدت قرينة يبقى هذا ليس للوجوب. طب لم تجد قرينة يبقى هذا للوجوب. أقيم الصلاة يبقى حكم الصلاة ايه؟ واجب. طبعا حضراتكم مش عارفين، يعني ما مش لم تتعمقوا في الاصول. على فكرة الجمهور بيقول لنا الفرض والواجب مترادفان بمعنى واحد. معايا؟ فالصلاة واجب يعني بمعنى فرض. انا عرفت الكلام ده ازاي؟ من الآية. طب والآية انا طبقت عليها القاعدة الكلية، كل امر يفيد الايه؟ الوجوب. وان شاء الله انا احاول في اثناء المحاضرات ان انا اعقد لكم محاضره تطبيقيه. يعني ايه الاصول يا جماعه؟ شغل تطبيق، شغل تطبيق. ان شاء الله نشتغل كده مع بعض، وفي لما نبدا ان شاء الله في القران والسنه والاجماع فيهم كلام كتير جدا، والاجماع والقياس يعني ده دول لو فهمناهم وخرجنا منهم بقى شغل حلو قوي ان شاء الله. طيب معرفه دلائل الفقه اجمالا. خلاص عرفنا ايه كلمه اجمالا؟ يبقى عندي دليل كلي او دليل اجمالي او قاعده كليه بطبقها على القاعده الجزئيه او الصندوق الحكم. كيفيه الاستفاده منه ده عن طريق يا جماعه ايه؟ شروط الاستنباط. يا يعني بقى عندي طرق استنباط الاحكام ازاي؟ يعني عندي باب تاني كده اسمه التعامل والترتيب. ايه التعامل والترتيب؟ يعني انا لما يكون عندي دليلين متعارضين اعمل فيهم ازاي؟ يعني في آية في حديث بيقول لي بالحل، وحديث يقول بالايه؟ بالحرمة. في الحالة دي لو حضرتك ما عندكش خلفية بباب التعارض والترتيع في علم اصول الفقه، يبقى حضرتك هتقع يعني زي ما بقول في حيصة بايصة، ما مش عارف حاجة. معايا يا جماعة؟ يعني في كده طرق ان ده ممكن أول حاجة أعملها هشوف التاريخ، تاريخ الحديثين متقدم. يعني أول حاجة إمكان الجمع، يعني إيه؟ أحمل يعني هجمع منه، يعني هذا التحريم يجمع على كذا يحمل على كذا، وهذا الحل يحمل على كذا، يبقى ده جمع وتوفيق. طب ما قدرتش، هشوف بقى أيهما متقدم وأيهما متأخر. فالمتأخر بيبقى ناسخ للإيه؟ ناسخ للمتقدم. نعم، يعني الحاجة بتضرب لنا مثال، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. بس ده مش في هذا المثال، اللي هو الحديث بتاع حضرتك لو هو إيه؟ الأمر جاء بعد النهي. يعني في أمر جه الأول، نهي جه الأول، يعني سيدنا النبي نهى عن زيارة المقابر، وبعد كده أمر بزيارة المقابر. هنا الأمر بعد النهي ماذا يفيد؟ دي قاعدة أصولية حضرتك تعرفيها إن شاء الله، بس لما تخلص الدورة دي تدخل الدورة اللي بعدها إن شاء الله. اتفضلي. حضرتك عايز تستسلم؟ اتفضلي يا فندم. يعني ده حضرتك يعني الحاجة بتجيب لنا مثال ان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كان في الاول كام؟ سنة، وبعد كده بقت ايه؟ 4 أشهر، والآيتين موجودين في سورة الايه؟ في سورة البقرة. تمام؟ يعني لو واحد ما عندوش خلفية عن حاجة اسمها النسخ، تمام؟ يبقى هيقول ازاي ده القرآن فيه طلاق. وعلى فكرة طبعا حط في دماغك كده ان السنه النبويه والقران الكريم ليس به تعارض او تناقض، ومتادبا مع القران ومع سنه النبي نقول ما ظاهره التعارض. معايا يا جماعه؟ هو انا ذهني اللي وصلني كده، لكن القران ما فيهوش تعارض، السنه النبويه ما فيهاش تعارض، القران الكريم يا جماعه حتى الباب كده من باب التأدب ظاهره، فالظاهر بتاع التعارض ده هو ليس متعارض، لكن لان لما هاجي وهفتش وهبحث الخطوات يبقى هاصل الحكم. ده يا جماعه استنباط الحكم لازم ابقى عارف بالتعارض والترجيح. بعد كده في مرجحات، يعني حديث وحديث في حاجه اسمها الترجيح، لاني بقول الراوي فعل الراوي بكثره الرواه بعمل اهل المدينه وهكذا، كلها دي بنسميها ايه؟ مرجحات. لازم حضرتك عشان تعرف تستنبط الاحكام تعرف الباب ده اللي هو اسمه التعادل والترميم او التعارض والترميم. معايا يا جماعه؟ قد يكون بين ايتين، قد يكون بين حديثين، قد يكون بين ايه وحديث. اتفضل. نعم؟ هو ممكن يدخل من باب تخصيص العموم، تمام؟ يعني كل ده برضه، يعني كل ده يا جماعه من الجمال اللي حضرتك في علم الفقه. يعني ماده علم الفقه دي من المواد الجميله جدا، يعني زي ما بقول من يعني يعرف الفقه يعرف كل حاجه. معايا؟ يعني الاستاذ قال لنا على فكره قضيه الناس دي فيها كلام كتير جدا، لكن لم يخالف في وقوع النسخ في الا الاصفهاني فقط. يعني النسخ ده موجود لم يخالف فيه الا مين؟ الا الامام الاصفهاني. لكن الامام السعدي قد لا ينكر، لكن هو بيحمل محمل، تمام؟ يعني هو بيقول لا ده من باب، يعني هو يعني سلك طريق من طرق الجمع. معايا يا شيخ؟ طيب، يبقى معرفه دلائل الفقه اجمالا، الفقه الاستفاده منها، يبقى عشان استفيد من الادله يبقى لازم عندي معرفه بكيفيه طرق الاستنباط. معايا يا جماعه؟ يعني لما يكون عندي حديث متواتر واحد، طيب يبقى في الحاله ديت هنقدم ايه ونأخر ايه؟ لازم نقدم متواتر. يبقى ده اسمها هو كيفيه الاستفاده من الادله. يعني ايه كيفيه الاستفاده؟ كيفيه كيف استنبط الاحكام من هذه الادله. يبقى لازم عندي اعرف المتواتر وغير المتواتر، لازم اعرف دارس التعدد والترجيح الى غير ذلك من الابواب المهمه في استنباط الايه؟ في استنباط الاحكام. وحال المستفيد هو اي حد يتكلم واي حد يستنبط، وده المشكله يا جماعه اللي احنا واقعين فيه. يعني ايه؟ معلش للاسف ممكن الراجل بتاع الفول بتلاقيه بيتكلم في الدين، يعني اللي مش يعني معلش اسف اللي فاشل في حياته فاشل في اي حاجه، عشان ينجح بقى لازم يبقى عايز ينجح في حياته خلاص روح يبقى مفتي وروح يتكلم ويستنبط في الاحكام وعشان كده شايفين الواقع المرير اللي احنا ايه شايفينه يا جماعه. يعني ايه كل واحد بيتكلم؟ لا يا جماعه، في حاجه اسمها التعلم قبل التكلم. لازم تعلم الاول وبعد كده ايه اتكلم. معايا يا جماعه؟ العلم برضه درجات، عشان كده في دوره مبتدئين وبعد كده نرتقي متوسط بعد كده نهائي وبعد كده ممكن اروح اكلم الناس، لكن استنبط احكام ده صعب جدا. معايا؟ حال المستفيد اللي هو المجتهد. عشان كده هنلاقي في باب علم اصول الفقه باب اسمه الاجتهاد. معايا؟ الاجتهاد. الاجتهاد ايه هو؟ ايه شروطه؟ معايا؟ والاجتهاد بيكون في ايه؟ ده باب كبير جدا في باب في علم ايه؟ اصول الفقه. يبقى كده انا خدت الادله وخدت التعدد والترجيح وخدت الايه؟ المجتهد. خلي بالكم كده، يعني الثلاث حاجات دول هم دولت علم اصول الفقه. بس كل جزئيه من الجزئيات لو احنا حبينا نعيش معاها سنين، يعني مثلا القران كدليل وحبينا نفصل والقراءه الشاذه والقراءه غير الشاذه واعجاز القران و يعني ممكن ناخد فيه ايه سنين، لكن احنا بناخد اساسيات ان شاء الله بحيث نترقى باذن الله. طيب يبقى كده معرفه دلائل الفقه اجمالا، كيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد. يبقى كده احنا عرفنا ايه؟ عرفنا علم اصول الفقه باعتباره لقبا وعرفناه باعتباره مركبا اضافيا. نرجع تاني ونرجع للبيت بتاعنا انما بعد كل فن عشر، الحد والموضوع. اذا هننتقل ايه؟ الموضوع. معايا يا جماعه؟ حد يقول لي ان موضوع علم اصول الفقه ايه؟ ما اختلفوا فيها من خلال الكلام اللي احنا قلناه. الادله الشرعيه خلال الكلام ده يعني. من خلال الكلام اللي احنا قلناه هنطلع بكلمتين صورة موضوع علم اصول الفقه. الادله الاجماليه، الادله ما اختلفوا فيها عموما، بس الادله الاجماليه. حضرتك قلت الايه؟ الادله الاجماليه. لا حضرتك قلت ايه؟ الاحكام الشرعيه. يبقى حضرتك مش معانا. الاحكام الشرعيه موضوع ايه؟ موضوع الفقه. موضوع الاصول، انا بتكلم عن موضوع الاصول. موضوع الاصول الاجماليه. الله ينور عليك. بصوا يا جماعه، موضوع علم اصول الفقه الادله الكليه، الادله الاجماليه. خلاص؟ وممكن تجيب التعريف اللي احنا اتكلمناه دلوقتي. معرفه دلائل الفقه اجمالا، كيفيه الاستفاده منها، حال المستفيد. ده ايضا يعتبر ايه؟ موضوع علم اصول الفقه. لكن لو قلت لحضرتك موضوع الفقه، موضوع الفقه افعال المكلف، افعال المكلف. معايا؟ ده يعني هو ايه اللي يميز العلم عن العلم الاخر؟ الله ينور عليك. بتمايز الموضوعات تتمايز العلوم، تتمايز العلوم بتمايز الايه؟ الموضوعات. يعني حضرتك ممكن يعني الفرق بين الفقه والاصول دقيق، لكن موضوع الاصول ده الادله الكليه، موضوع الفقه فعل المكلف، الاقوال احكم عليها، افعال احكم عليها، ده بسميه يا جماعه ايه؟ بسميه الموضوع. وان كان حاجه كده عندنا يعني بقول لك العلوم بتنقع بعضها على بعض، يعني بنلاقي ممكن حاجات انا بدرسها في الاصول ممكن ندرسها في العقيده، حاجات بدرسها في الحديث بدرسها في الاصول. يعني هنيجي نتكلم عن السنه والمتواتر والمشهور والاحاد، كل ده حضراتكم هتلاقوه فين؟ هنلاقيه في الحديث، لكن انا بدرسه بطريقتي بقى كاصولي، تمام؟ لكن العلوم تتمايز او تتميز بتمايز موضوعات. يعني حضرتك عايز تفرق بين علم وعلم، يبقى اول حاجه اروح لايه؟ اروح للموضوع بتاعه. اذا عرفنا الفقه موضوعه، موضوع علم الفقه ايه؟ افعال المكلف. موضوع علم اصول الفقه الادله كليه. ونرجع تاني بقول لك الاصولي بيضع قاعده كليه، تمام؟ يعني همثلها لك كده اهو عشان ما كانش موجود معانا. دي القاعده مثلا احط فيها الامر مفيد الوجود، تمام؟ ده قاعده كليه. القاعده دي بتلاقي في حاجات بتتفرع منها معايا. نجيب مثلا الاوامر الموجوده، اقيموا الصلاه، اتوا الزكاه، اوفوا بالعقود، اوفوا بالعهد، معايا؟ ده بقول عليه دليل ايه؟ دليل ايه؟ دليل ايه؟ جزئي ولا كلي؟ جزئي. اطبق الدليل الكلي على الجزئي هيديني ايه؟ يساوي استنباط الحكم. الامر يفيد الوجوب، اقيموا الصلاه، يبقى الصلاه واجبه، وصلت لاستنباط الحكم. ده العلاقه يعني بين الفقه وبين الايه؟ الاصول. لو انا جبت الحاجات ديت اقيموا اتوا، ده فعل مين؟ فعل الامر يفيد الوجوب، لكن فعل مين؟ فعل نحن افعال المكلفين، وهكذا. كل حكم يعني كل فعل حضرتك بتفعله بتلاقي ليه قاعده. مثلا العام ينطبق على جميع مسمياته، المطلق، المقيد، كل هذه بنلاقيها قواعد. فين يا جماعه؟ قواعد في علم اصول الفقه، دي اسمها قواعد كليه. يعني اقرب حاجه بنضرب مثال، لما اقول مثلا الفاعل مرفوع، دي قاعده كليه في النحو، بجيب اطبقها مثلا ضرب محمد، محمد ده بقول عليه فاعل بطبق القاعده، وهكذا. كان عندي الاصول نفس الكلام. وصلت يا جماعه؟ ده العلاقه بين الفقه وبين الاصول. طيب خلصنا ولا اذن؟ تعريفان التعريف الأول تعريف علم أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا. مركب إضافي يعني كلمتين، هنعرف كلمة أصول بمفردها وكلمة فقه بمفردها. ثم بعد ذلك تكلمنا عن تعريف علم أصول الفقه باعتباره علما أو لقبا، يعني هاتان الكلمتان اجتمعتا وصارتا علما على هذا الفن المسمى بعلم أصول الفقه. وقلنا تعريف علم أصول الفقه معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. دلوقتي بإذن الله هنتكلم عن موضوع علم أصول الفقه اللي هي الجزئية اللي هي كانت آخر حاجة في المحاضرة. وقلنا العلوم تتميز بتباين أو اختلاف موضوعاتها، يعني هنفرق بين الفقه وبين الأصول بيه يا جماعة بالموضوع بتاعه. فموضوع علم الأصول قلنا إيه؟ الدلائل الكلية أو الأدلة الكلية. طيب موضوع علم الفقه إيه يا جماعة؟ إن هو فعل المكلف. يعني إيه فعل المكلف؟ بمعنى يا جماعة أي حاجة تصدر منك أو منك هذه لها حكم. الصلاة لها حكم، الزكاة لها حكم، زواج له حكم، كل ما يصدر يعني في يوم هذا له حكم من تخصص علم الايه؟ علم الفقه. معايا؟ وقلنا ان الفقيه او المجتهد يأخذ القاعدة، القاعدة اللي التي وضعها الأصولي ويطبقه حتى يصل الى الايه؟ حتى يصل الى الحكم وبينا ذلك. وانا خارج احد الاساتذه سالني سؤال، بيقول لي هو ايه الفرق بين القاعده الفقهيه والضابط الفقهي؟ معايا يا جماعه؟ ايه الفرق؟ ما الفرق بين القاعده الفقهيه والضابط الايه؟ والضابط الفقهي. بصوا يا جماعه الملخص بتاعها، القاعده شايفين القاعده ديت؟ القاعده في فرق بين القاعده الفقهيه والاصوليه، ودي هنتكلم عنها. الاستاذ سال ايه الفرق بين القاعده الفقهيه والضابط الفقهي، وفي فرق بين القاعده الاصوليه والقاعده الايه؟ القاعده الفقهيه. وده هنتعرف ان شاء الله هذا اليوم. اولا القاعده الفقهيه تجمع فروع من ابواب شتى، تجمع فروع من ابواب ايه؟ شتى. معايا يا جماعه؟ القاعده القاعده الفقهيه تجمع فروع من ابواب شتى. الضابط يجمع فروع من باب واحد. يعني ايه؟ يعني القاعدة الفقهية يا جماعة لو أنا جيت أطبقها ألاقي تحتها كل أبواب الإيه؟ أبواب الفقه. مثلا الصلاة، يعني مثلا زي الضرر يزال. يعني القاعدة الفقهية عندك خمس محررة قواعد المذهب للشافعي فكن بها قريب، ضرر يزال وعادة قد حكمت، كذا المشقة من تجلب التيسير، معايا إلى آخر الأبيات. نعم. هنقول بالمرة. بس أنا برد على إيه السؤال. فهنا القاعدة الفقهية تجدها يعني الضرب من باب ده بتلاقيه مثلا لو أنا جيت أطبقه ممكن أطبقه من باب الحج. ممكن اطبقه في المعاملات، ممكن اطبقه في الايه؟ في الصلاه، ممكن وهكذا. لكن الضابط الفقهي بنلاقيه بيختص بباب واحد من ابواب الفقه. زي ايما اهاب ذبح فقد طهر، دي ضابط فقهي بيختص بالطهاره بس. معايا يا جماعه؟ ده الفرق بين القاعده الفقهيه والضابط الايه؟ الفقهي. معايا يا جماعه؟ نرجع للموضوع بتاعنا اللي هو تكمله الايه؟ مبادئ علم اصول الفقه. وقفنا عند الايه؟ الموضوع. قلنا موضوع الاصول القواعد الكليه او الادله الكليه او الادله الاجماليه. لكن موضوع علم الفقه الاحكام التي تتعلق او فعل الايه؟ فعل المكلف. معايا؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى ثمره علم اصول الفقه. يعني ممكن حد فيكم كده قول لي يعني ايه احنا دلوقتي بندرس علم اصول الفقه؟ اقول له اه. يقول لي هو احنا بندرس علم اصول الفقه عشان ايه؟ اقول له عشان نستنبط الاحكام. اقول لي الاحكام دلوقتي موجوده والمكتبه مليئه بالكتب الفقهيه، يبقى كده مفيش فايده في دراسه علم اصول الفقه وانا بدرسه كمان مش هوصل لمرحله الاتكلم. اقول له لا، مش الفايده بس في ان انا استنبط الاحكام، مش احنا قلنا اول فايده في علم الاصول الفايده ايه؟ انت بتدرس الحاجه ديت ليه؟ اول حاجه لكي استنبط الاحكام الفرعيه. معايا؟ نعم. في الاصول انا لكي استنبط الاحكام يجي لازم تطبيق القواعد الكليه. لكي اصل الى الاحكام الفرعيه الجزئيه عن طريق تطبيق القواعد الكليه. ده اول قاعده، اول فائده. اول فائده ايه؟ استنباط الاحكام. مع يا جماعه؟ فهمنا؟ يعني انا مثلا عندي اقيم الصلاه. دي ايه؟ انا عايز استنبط منها حكم، اجيب القاعده اطبقها واستنبط منها حكم. يبقى دي الثمره بتاعت علم اصول الفقه. فاهمين يا جماعه؟ يعني مثلا انا اسال حضرتك ليه بتدرسي علم النحو؟ عشان اضبط الكلمات، اضبط النطق، صح كده؟ ده فايده. ليه بندرس علم المنطق؟ بندرس علم المنطق عشان هو ده آلة بتاع عشان نفكر كويس. معايا يا جماعه؟ يعني كل علم من العلوم له ايه؟ له فائده. بندرس ليه مثلا علم الطب؟ لكي تدي الثمره يا جماعه. طب ندرس ليه علم الاصول؟ بدرس علم الاصول عشان استنبط الاحكام. استنبط الاحكام من الادله الكليه عن طريق تطبيق القواعد الايه؟ الكليه. دي اول ايه؟ ثمره. الثمره ديت ممكن دلوقتي نلاقيها قليله لان احنا لو درسنا مش هنستنبط. طب يبقى ايه؟ لماذا ندرسه؟ الموازنه بين الادله يا جماعه. يعني حضرتك ان شاء الله لما تيجي تقري ادله الحنفيه، ادله الشافعيه، حضرتك عايز ترجحي او تعرفي ان فلان رجح عن قول عن قول، يبقى ده عن طريق ايه؟ عن طريق اصول الفقه. الموازنه بين الايه؟ بين الادله. ده رقم اثنين يا جماعه. بعد كده رقم ثلاثه وده مهم جدا، اللي هو لكي يصل المجتهد إلى معرفة المستجدات. يعني إيه المستجدات؟ يعني كل يوم من الأيام نجد في قضية من القضايا موجودة على الساحة. القضية دي إحنا عايزين نعرف حكمها. طيب لو حضرتك ما عندكش خلفية عن علم أصول الفقه، هتعرف تتوصل إلى حكمها؟ لا. عشان كده لو حد قال لنا لا فائدة، ودي من الشبه التي تثار، أقول لك لا فائدة من دراسة علم أصول الفقه. ليه يا عم؟ يقول لك لأن خلاص المكتبة مليئة بالكتب الفقهية. نقول له لا، ده في حاجة اسمها الموازنة بين الأدلة، في حاجة اسمها مستجدات، يعني الاستنساخ. الاستنساخ البشري. كنا هنعرف الحكم بتاعه إزاي إلا إذا كان عندنا معرفة عن طريق اصول الفقه. كذلك مثلا كل يوم بيخرج لنا مسكر جديد. المسكرات دي تمام انواع المخدرات باكملها. لو احنا ما عندناش خلفيه بالقياس يا جماعه ما كناش هنصل الى ايه هذه الاحكام تمام. وفي نفس الوقت واي انسان عشان يقرا في كتب الفقه يا جماعه لازم يعرف الاصول. ليه؟ عشان يعرف الفقيه يفكر ازاي. هو قال لي العباره دي ده في قاعده بتقول كذا كذا ده بيبقى فيه راحه وحضرتك بتنتقل الايه الكلام مع يا جماعه. يبقى ما هي الثمره من دراسه هذا العلم؟ عندي ثلاث ثمرات، عندي ثلاث ثمرات. الثمره او الغايه من دراسه علم اصول الفقه الموازنه بين الاقوال والترديد بينها رقم واحد. رقم اثنين اللي هو ايه يا جماعه؟ استنباط الاحكام الموازنه. وبعد كده ايه؟ اصول المجتهد. المستجدات، معرفه المستجدات. نعم خلاص كده ثلاث حاجات. اتفضل. بصوا يا جماعه العلوم كلها العلوم الشرعيه وجدت بوجود الشرع. يعني ايه؟ مع القران. يعني علم اصول الفقه ده كان موجود مع القران. وجد بوجود الشرع. يعني ساعة سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يستخدم القواعد الاصوليه في قضايا يعني تجدها كده متناسره في اقوال سيدنا النبي، تجد القضايا الاصوليه معايا متناسره في اقوال الصحابه في اقوال التابعين لغايه ما نيجي للقرن الثاني الهجري. معايا يا جماعه؟ تمام. القرن الثاني الهجري ده اسم بدايه التدوين، يبقى فيه وجود. معايا يا جماعه؟ ده هو موجود وفي وجود حقيقي دي بقى اللي هو بدايه الايه؟ بدايه التدوين. واحد يقول لي ازاي انت بتقول لنا ان علم اصول الفقه ده سيدنا النبي كان سنه؟ تعال اقول لك مثلا في عندي قول الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. معايا؟ طب الايه دي فيها ايه؟ قياس. قياس ايه؟ اسم القياس ايه يا جماعه؟ اسم قياس او لون. قياس او لون. يعني مثلا ولا تقل لهما اف، ده في حاجه برضه اسمها قياس او لون. ازاي؟ يعني وضرب لنا مثلا ده قياس او لون. يعني الايه دي ليها سبب نزول، كان في واحد اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ابي بن خلف. ابي بن خلف ده جاب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وجاب عظمه قد رمت. العظام يا جماعه لما نتركها في الهواء وتتعرض لعوامل التعريه تبقى كده ضعيفه، فهشه فمسكها كده وراح عمل لها كده فايه؟ تهششت تكسرت في ايده. وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم: ايحيي الله هذه بعد موتها؟ قال له: نعم، ويدخلك الايه؟ ويدخلك النار. ونزل قول الله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشا اول مره. يعني اذا كان ربنا اوجدنا من عدم من لا شيء فمن باب اولى قادر على الايه؟ على الاعاده. عشان كده بيسموه قياس ايه او لون. فهنا في فرع وفي اصل. الاصل خلق خلقه الانسان، والقياس اعادته مره انسانيه، وهكذا. والجامع ان ربنا قادر على كل شيء، ده اسمه قياس. وفي اركان القياس. يبقى القياس موجود او موجود بوجود القران. كذلك ولا تقل لهما اف، يعني اذا كان ربنا حرم التأثير، يعني لو ربنا وجد اقل من كلمه اف كان ايه؟ ذكر. فمن باب اولى اللي هو اعلى. معايا؟ اللي هو حد يشتم حد، ده كله ايه؟ كله ربنا سبحانه وتعالى حرمه. اذا كان حرم التأثير يعني ده ممكن التأثير ده تبقى حاجه غير اراديه تخرج من الانسان، يعني حاجه كده يعني متضايق تعبير كده ممكن يبقى عفوي خارج عن اراده الانسان. ربنا حرمه، بس حرمه لما يكون ايه؟ متعمد. الانسان لو جه متعمد حاجه ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذه ايه؟ بخطر. تمام. يبقى القران بوجوده وجدت سائر العلوم الشرعيه، وجد الاصول. وفي مثال رائع جدا لبيان ان الاصول ده كان موجود في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. رجل اسود، رجل ابيض وزوجته بيضاء، اتيا بغلام اسود، يعني انجبا غلام اسود. فالرجل ده شك في نفسه، تمام؟ يعني حصل كده شك، الشيطان تلاعب بعقله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يشكو زوجته: يا رسول الله، إن زوجتي أتت بغلام أسود. شوفوا يا جماعة، عشان نتعلم حاجة اسمها فقه الدعوة. فقه الدعوة إن أنا إيه؟ أخاطب الناس على قدر إيه؟ على قدر عقولهم. يعني واحد ما يعرفش غير الإبل، ما يعرفش غير الخيل، فما ينفعش طبعا جينات وكده، ما كانش تعالى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، او ما ينفعش نجيب له مثال من الامثله اللي هو مش عارفها. تمام، ده هو اخره كده. فلما اتى الى النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك ابل؟ يعني في البيت بتاعك في ابل؟ قال له: اه. قال له ما ألوانها؟ قال حمر. كل الإبل كانت ألوانها حمر. قال له هل فيها من أوراق؟ سيدنا النبي يسأله. قال له نعم يا رسول. أوراق ده يا جماعة اللي هو مترب، يعني عامل زي هو أبيض بس عليه حاجات تراب كده. فإذا كانت الإبل بتاعتك كلها حمر وده أوراق، من أين؟ قال له يا رسول الله لعله نزعت عبد. قال لعل ابنك نزعت عبد. شوف بقى سيدنا النبي استخدم ايه هنا يا جماعه؟ قياس. استخدم القياس معايا يا جماعه؟ استخدم القياس منتهى الجمال بقى. ازاي؟ عند الاصل اهو، الاصل اللي هو الحيوانات ممكن الالوان بتاعتها تقارب، يعني كلها ايه؟ ده الحيوانات الموجوده عنده، الايد الموجوده عنده كلها الوانها حمر، ورغم كده ايه؟ فيها اوراق. كذلك الفرع بقى ان ممكن يكون ايه؟ الانسان، يعني قرات في هذا ان النطفه اذا وضعت في رحم المراه يجمع الله تبارك وتعالى الصور من لدن ادم. يعني شوف التسلسل ده، فلان ابن فلان ابن فلان، الجد السابع لونه اسود، فممكن يكون شبه الجد السابع. الجد اللي فوق قوي قوي لونه كذا، تمام؟ ده اسمها دي اسمها اللي هي يا جماعه نزعه ابن. ده مش طالع من ابوه ولا امه، ده ما في جد، تمام؟ في خال في وهكذا. معايا يا جماعه؟ ده اسمه او اصل فرع. سيدنا النبي استخدم الايه؟ القياس. لكن في نفس الوقت يا جماعه الحديث ده لو احنا وقفنا معاه نتعلم منه حاجات كتيره جميله جدا. معايا حاجه اسمها فتح الدعوه. ايه فتح الدعوه؟ ان انا خاطب الناس على قدر عقولهم. وفي نفس الوقت يا جماعه ده استقبال سيدنا النبي دي ويضعه بجواره وهكذا. كل الحاجات دي بتعلم الانسان لما انصح انسان احطه على قدر عقله، في نفس الوقت عامله برفق وليم، وفي نفس الوقت يا جماعه النصيحه على الملأ فضيحه. وكل هذه الاشياء بتعلمها من ايه؟ من هذا الحديث اللي هو ممكن نالف فيه كتب كبيره جدا، اللي فيه معظم الناس يعني واحده داعيه لا يحلو لها ان مثلا وجدت فلانه بتفعل شيء خطر، تيجي عامله ايه؟ ممكن على الملأ اللي هو يا جماعه سيدنا الحسن والحسين لما كان يتوضا وشافوا راجل كبير ما بيحسنش الوضوء، ايه عملوا ايه؟ جابوا يا عم كن حكما بيننا. فتوضا سيدنا الحسن واحسن الوضوء، احسن الوضوء جميل، وبعد كده سيدنا الحسين احسن الوضوء. فالراجل قال لهم والله انا ما كنتش اعرف الوضوء فتعلمت منه. شوف بقى ده اللي احنا لازم ايه؟ لازم نتعلمه. نرجع بقى للاصول بتاعنا تاني. فهنا الاصول يا جماعه وجد بوجود الشرع، يعني كان موجود في عهد النبي، كان موجود في عهد الصحابه، كان موجود في عهد التابعين. التدوين بدا في القرن الثاني الهجري. القرن الثاني الهجري. معايا يا جماعه؟ كذلك الفقه نفس النظام. أقضية الفقه دي كانت موجودة، صلوا كما رأيتم صلي خذوا عني مناسككم، لكن التدوين بدأ إيه؟ القرن الثاني الهجري، لأن ده عصر التدوين، بنسموه العصر الإيه؟ العصر الذهبي. طيب نيجي بقى أول من دون في علم الأصول. طب تمام، مين تاني؟ تمام، أبو يوسف. تمام، لحد سيدنا تمام، سيدنا الإمام الشافعي. طب تعال نشوف كده الشباب والفتيات قالوا لنا سيدنا الإمام الشافعي، وحد ورا كده قال لنا الإمام أبو يوسف، وكلهم صح. يعني أول حاجة توصل الراجح يا جماعة أن أول من دون في علم أصول الفقه هو سيدنا الإمام الشافعي محمد إدريس الشافعي، وألف كتاب يسمى الرسالة. وده يا جماعة كان بناء على طلب من الخليفة عبد الرحمن المهدي. ده طلب من الخليفة عبد الرحمن المهدي، قال له ضع لنا كتابا فيما يعني فيه أصول الفقه. وده السبب ايه؟ فدون كتاب الرساله. هو سماه ليه الرساله؟ سماه الرساله لانه ارسله اليه. تمام؟ يعني ارسلوا ليه، يعني ما كانش هو ارسلوا ليه فسموه ايه؟ فسموه رساله. ده راي. راي ثاني قال لنا لا، ده الامام ابو حنيفه في كتاب ليه اسمه الراي. فاول من كتب في علم الايه؟ علم الاصول. في راي ثاني ذكره ابن النديم في كتاب الفهرست قال ان اول من دون في علم اصول الفقه هو مين؟ هو محمد اللي هو ابو يوسف. ابو يوسف هو تلميذ مين؟ تلميذ سيدنا الامام ابو حنيفه. وفي راي بيقول ده الامام محمد. معايا؟ طيب ده الاراء، لكن اصح الاراء وارجح الاراء هو مين؟ سيدنا الامام شافعي. طب ليه؟ لان اللي قالوا قالوا سيدنا ابو حنيفه وسيدنا الامام محمد وسيدنا ابو يوسف، ما فيش كتاب بتاعهم وصل الينا. ما دام ده الكتاب هيبقى هو الدليل ان هو ايه؟ الف. تمام؟ لكن كتاب الرساله ده موجود وحققه الشيخ احمد شاكر وموجود في المكتبات ولازم حضراتكم تشوفوه وتبصوا عليه، بس بعد ما تعرفوا حاجات عن ايه؟ عن علم اصول الفقه. معايا يا جماعه؟ يبقى مين اول من دون في علم اصول الفقه؟ سيدنا الامام شافعي. تمام؟ والتدوين كان امتى؟ في القرن الثاني الهجري. لكن شكرا يا فندم. هو ده كتاب الرساله مع كتاب الامه في كتاب واحد مولانا، ولا الطبعات هي اللي فرقت اللي جمعتهم مع بعض؟ لا، الرساله لوحده وبعد كده الام، لكن هو يعني بعد كده الرساله وضع معايا يا جماعه؟ طيب ايه اللي خلاهم يفكروا يكتبوا الاصول؟ نعم. الله ينور على حضرتك. يعني يا جماعه الاول في عهد سيدنا النبي كان لما تحصل قضيه من القضايا يروح لمين؟ لسيدنا النبي، مش محتاجين اصول. في عهد الصحابه كانت الملكات موجوده. يعني ايه الملكات؟ العقلية والدراية. يا الملك يا جماعة يعني القواعد دي حاضرة في الدين بتاعه. يعني ما كانش بيدرس نحو ولا حاجة ولما يجي إنسان يخطأ بتلاقيه إيه؟ ينتبه. دي اسمها ملكة أو بيسموها السريقة اللغوية. عارفين قصة الراجل اللي هو جاي يقرأ تلميذ صغير والشيخ بتاعه يقول له تبت يدا، يقول له تبت يدان، تبت يدا، يقول له تبت يدان، فقال له تبت يدا ابي لهب، فقال له تبت يدا ابي لهب. هو ايه ادرى الولد ان في النون المثنى تحصل عند الاضافه؟ فاهمين القاعده دي؟ هي يدان، لكن لما حصل اضافه كده فالنون دي تحصل. دي اسمها ملكه، اسمها سريقة لغوية. زي الرجل اللي هو إن الله بريء من المشركين وإيه؟ فقال لا وأنا أبرأ على طول. تمام؟ دي اسمها سريقة يا جماعة. فلما القواعد بتاعة الأصول دي كانت موجودة في الأزهار فما كانوش في احتياج إليها. تحدث القضية يحكم فيها بالحكم واستنبط الحكم لأنهم كانوا أقرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة كلنا لما حدث اختلاط بقى، تمام؟ حدث اختلاط كان في عهد سيدنا عمر، اتسعت الفتوحات، اختلط العرب بغيرهم من الاعاجم. تمام يا جماعه؟ فلما حدث اختلاط بقى اللغه نفسها حدث فيها خلل، والناس بعدهم عن زمن سيدنا النبي. فطبعا الناس المهتمه بامر الدين خافت على الدين من الضياع. لكن بصوا يا جماعه، بينا او بغيرنا ربنا بيحفظ دينه. معايا؟ دينا يعني احنا نسال ربنا سبحانه وتعالى ان يستعملنا ولا يستبدلنا. بيك او بغيرك ربنا سبحانه وتعالى حافظ الايه؟ حافظ الدين. فالناس المهتمه بامر الدين ايه؟ قال لا ده احنا هنشوف الدنيا فيها ايه؟ فراح طبعا مين؟ سيدنا الامام شافعي موجود، والخليفه في هذا الزمن كان اسمه ايه؟ عبد الرحمن المهدي. طلب من سيدنا الامام الشافعي ان يضع له كتابا في علم الايه؟ في علم الاصول. ده بدايه علم الاصول. طيب بداية علم الفقه ده، علم الفقه البداية كانت ازاي؟ التسلسل يا جماعة زي ما قلت في عهد سيدنا النبي القضايا موجودة، صلوا وخذوا عني منازلكم، وفي عهد الصحابة والسرقة كانت موجودة، لكن التدوين الفعلي لعلم الفقه كان امتى؟ حد يعرف؟ امتى؟ القرن الثاني صح، بس ازاي؟ هو أول كتاب عهد مالك الإمام مالك. ايوه مين عمل ايه سيدنا الامام مالك؟ الموطا، الله ينور عليك. سيدنا الامام مالك بناء على طلب من الخليفه المنصور وضع لنا كتابا يسمى بالموطا. الموطا ده لو جينا نقراه هنلاقيه حديث استاذ محمود. صح صح استاذ محمود صح صح هو على فكره ممكن اوقفك يعني عشان صح صح برضه معايا يا شيخ. احنا بنتكلم مش محمود في تدوين الفقه. الفقه كان موجود في عهد النبي في عهد الصحابه، بدا التدوين الفعلي في القرن الثاني. الخليفه المنصور طلب من سيدنا الامام مالك ان يضع له كتابا فيما صح من اقضية عن رسول الله وعن الصحابه. عشان كده لو جينا نفتح كتاب الموطا نجد ايه؟ حديث معايا؟ هو حديث عن النبي لأن أثر عن صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لو جينا نصنفه في المكتبة، أنت حضرتك لو عندك مكتبة أو عندك مكتبة ما تخليش الكتب ده إلا تصنف فقه لوحده وحديث لوحده وتفسير لوحده. فالموطأ في أي مكان أحطه بقى ممكن نحطه في الفقه وممكن نحطه فين؟ في الحديث، لأنه ده قضية على رسول الله وفي نفس الوقت ده قضية أحكام. قضايا احكام، مش احنا عندنا في حاجه اسمها احاديث الاحكام؟ زي ايه؟ زي ايه يا جماعه؟ زي نوم المرام وزي سبل السلام معايا؟ ديت. والموطا من الاهميه بتاعته نجد عليه شروح كثيره جدا، في شرح للزرقاني وفي شرح لفلان، يعني شروح كثيره جدا. لما يكون الكتاب ذو اهميه نجد فيه اهتمام بالشرح ومختصر يختصر وهكذا. تمام؟ ده رايي ان اول كتاب الف او دون في علم الفقه هو الايه؟ الموطأ. خلاص؟ ما انت بس معنا الامر الاصول ايه؟ رساله، والفقه ايه؟ الموطأ. تمام؟ لكن في راي يقول لي لا ده ماشي الموطأ. الاساس ده معانا؟ معانا؟ اخر حاجه قلناها على فكرة أنا سنة كام؟ سنة كام معانا ولا مش معانا؟ معانا؟ ليه؟ آخر حاجة كده بتقول إيه؟ الموطأ لمين؟ الإمام مالك؟ طب أنتوا قاعدين كده على فكرة كلهم مع بعض، معانا في الموطأ يعني؟ طيب واحد فيكم يروح هناك بقى، واحد يروح هناك. على فكرة أنا ما بتطلعش من حد والله، بس الأمر يشتغل يعني. معايا يا جماعه؟ طيب نيجي بعد كده، ده رأي قال لي الموطأ أول مؤلف قلنا في علم الأصول. في رأي تاني بيقول لي لا ده مش موطأ، بيقول إيه؟ كان الفقه. تمام؟ بعد كده مهم. في رأي تاني بيقول لي إن أول كتاب دون في علم الفقه هو كتاب كتب ظاهر الرواية للإمام أبو يوسف. طبعا أنتوا حنفية صح؟ ظاهر مين حنفي هنا؟ طب قولي لنا ظاهر الرواية بقى. كانت على نفسها براقش. ظاهر الرواية، يعني إيه ظاهر الرواية؟ الرواية. إيه؟ هما كم كتاب؟ ستة ولا سبعة؟ سبعة ولا ستة؟ خلاص ستة ماشي. طيب أيوة، والسير الصغير والسير الكبير. هو الكتب ظاهر رواية. يعني ايه ظاهر رواية؟ ظاهر رواية يعني سيدنا الإمام أبو يوسف رواها كده مباشرة عن مين؟ عن سيدنا الإمام حنيفة. نعم. ده منها الجامع، منها كتاب الجامع الطويل محمد بن حسن الشيباني. لكن ظاهر الروايه دي ظاهر الروايه اللي هو رواها الامام محمد بن حسن الشيباني عن سيدنا الامام حنيفه مباشره. طب اسمهم ايه بقى؟ لا لا لا لا مش كده، ده في الكتب في المذهب، لكن مش كده. عندنا اول حاجه السير الصغير والسير الكبير، والجامع الصغير والجامع الكبير، والمنصور والزيادات، ورقم سبعة النكت. معايا؟ يعني مش النكت يعني بيقول نكت وهزار، لا، ده دقائق المسائل، مسائل دقيقة جدا. معايا يا جماعة؟ وبعد كده الحاجات البركانيات الكلام ده برضه في المذهب، بس مش تبع ظهر الوقت. المهم السبع كتب دولت سبعة جمعهم الإمام السرخسي في كتاب يسمى الحاكم الشهيد. الحاكم الشهيد جمع هذه الكتب السبعه في كتاب يسمى الكافي. معايا؟ ده التسلسل اهو، الظاهر الروايه السبعه، الحاكم الشهيد جمعها في كتاب اسمه الكافي. جه بعد كده الامام السرخسي وشرح هذه الكتب في كتاب يسمى المقصود. المقصود موجود في المكتبات. المقصود المقصود السرخسي يعني قرابه 30 مجلد. معايا؟ قالوا ان ده اول ما الف في الايه في الفقه. معايا يا جماعه؟ اسمه اول حاجه عندنا ظاهر الروايه، تسلسل يا جماعه. ظاهر الرواية جمعت في كتاب اسمه الكافي. الكافي لمين؟ للحاكم الشهيد. بعد كده الحاكم الكافي هو اسمه الحاكم الشهيد؟ اه اسمه ده الحاكم الشهيد. وبعد كده شرح هذا الكتاب الإمام السرخسي في الايه؟ في المقصود. معايا يا جماعة؟ ده بداية التاريخ. شوف بقى لو احنا دلوقتي يعني بقول لك ان كتب الفقه النواه الاولى بتاعتها كتاب الموقف او كتب ظاهر الروايه السبعه، شوف بقى عندنا كم من الكتب. معايا؟ فبنلاقي مثلا احناف فلان الف كذا وكذا وكذا، وبعد كده يجوا التلاميذ شرحوا هذه الكتب، وتجد الايه؟ اي حاجه يا جماعه، اي حاجه، حتى العلم بيولد صغير ثم يكبر. معايا؟ العلم يولد صغير بعد كده بلا ايه؟ بدا يكبر واحده فواحده لغايه ما ايه؟ يعني في علوم زي ما بقول كده وصلت لمرحله النضج والاحتراق. معايا؟ يعني منها يقال ان علم الصفر وصل للنضج والاحتراق. علم النحو وهكذا، لكن يا جماعه لا، ده في علوم لم تصل لمرحله النضج. لم تصل يعني لسه محتاجه ان احنا نشتغل عليها ونعمل عليها، زي كتب التفاسير، كتب الاحاديث، والاصول كمان، الاصول محتاج ان احنا نشتغل عليهم ونعمل في حاجه تجديد وهكذا، اشياء من هذا القبيل. معايا يا جماعه؟ يبقى ملخص الكلام اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان البدايه الحقيقيه لعلم الاصول كانت بوجود الشرع، لكن بدايه التدوين في القرن الثاني الهجري سيدنا الامام الشافعي كتب كتاب الرساله. وفي راي بيقول لي ده محمد، وفي راي بيقول لي ابو يوسف التلميذ الامام الحنيفي. الفقه كذلك، لكن البدايه الحقيقيه وبدايه التاليف كانت امتى؟ في القرن الثاني الهجري، كتاب الموطأ. وفي راي بيقول لي لا، ده كتب ظاهر الروايه اللي هو رواها محمد بن حسن الشيباني عن سيدنا الامام ابو حنيفه، وقلنا السبع كتب دولت حد اسمه الحاكم الشهيد جمع هذه الكتب في كتاب اسمه الكافي، وبعد كده السرخسي شرح هذه الكتب. مفهوم يا جماعه؟ ده البدايه والنشأة. بعد كده تطور علم الاصول وبدات الكتابه تروح ناحيتين كده. يعني كان عندنا هو ما زال موجود الناس اللي هي دارسه الشريعة أو كلية الدراسات هيلاقي كده الكتابة في علم الأصول عندي تنفصل أو الكتابة في علم الأصول تنفصل لتنفصل أو مين ولا تلامة؟ مين أو ثلاثة خالي ثلاثة وعلى فكرة ممكن نوصله لخمسة بس خلينا ثلاثة طيب طريقة الحنفية اللي هو الأحناف والأفضل يكون الحنفية معايا لأن الأحناف أولى نسبة إلى الأحنف ابن قيس فالحنفية وبعد كده طريقة المتكلمين الشافعية اللي هم أهل الكلام الشافعية أهل الكلام مالكية وحنفية معايا وبعد كده الطريقة الجامعة متأخرين يا جماعة ننتبه بقى ننتبه لأن احنا كده دخلنا في دخلنا في الأصول معايا يا جماعة إيه الطريقة؟ طريقة الحنفية الحنفية دول هم نسبة إلى الإمام أبو حنيفة ودول كان لهم طريقة تختلف عن طريقة مين؟ عن طريقة المتكلمين. المتكلمين ليه الناس اللي هم اشتغلوا بالطريقة دي سموهم بالمتكلمين؟ لأنهم كانوا ممن اشتغلوا بعلم الكلام. علم الكلام اللي هو ايه؟ اللي هو علم العقيدة، اللي هو علم التوحيد، اللي هو أصول الدين، اللي هو أصل الدين، اللي هو الفقه الأكبر. يعني خمس أسماء لمسمى إيه؟ لمسمى واحد. ولما تتعدد الأسماء لمسمى واحد يبقى هذا الشيء إيه؟ جميل؟ عظيم. السيف كان لي عند العرب كم اسم؟ 500 اسم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له كم اسم؟ أكثر من 100 اسم. تمام؟ وهكذا. يعني السيف، الأسد، وهكذا. وإن كان يعني البعض يقول لك ده هو اسم واحد بس الباقي ده اسمه ايه صفات معايا في ناس بتمنع الايه؟ يقول لك مفيش حاجه اسمها ترابس في اللغه العربيه وضيقه كده في اللغه العربيه معايا يقول لك ده هو سيف بس من صفاته انه مهند يعني مهند صنع في الهند وانه قاطع بيقطع ومن صفاته انه يعني يعني هو يوضع في في الجراب بتاعه وهكذا معايا وكذلك الاسد هو اسم واحد لكن غضنفر وهكذا قالت دي صفات معايا يا جماعه ما علينا المهم انا عايز اوصل لحاجه واحده ان تعدد الاسماء لمسمى واحد هذا يدل على عظمه ليه سموا بالمتكلمين؟ اشتغالك لان من اشتغل او من عمل بهذه الطريقه ممن اشتغل بعلم الكلام يعني ايه؟ كان فيهم باع في علم الكلام طيب الطريقة الجامعة يعني جامعة جدية ودية يعني دية لها مميزات ولها عيوب ودية لها مميزات ولها عيوب عشان نتفادى العيوب ونجمع في حاجة واحدة اسمها الطريقة الجامعة طيب تعال نشوف كده الحنفية أو الأحناف أول حاجة هم وضعوا القواعد والأصول تمام بالنظر في الفروع يعني نظروا يعني كانوا بيفتحوا كتب الفقه كده ومن خلال النظر في كتب الفقه كانوا يضعوا في القواعد وهنا يأتي سؤال هو الفقه الأول ولا الأصول يعني كلكم كده عايزين تسألوا السؤال ده هو الفقه الأول ولا الأصول في الأصول لا الأصول هو وضع لأن اللي وضع الأصول ده كان عنده ملك فوضع الأصول وكان في ذهنه قواعد فلما أتى لكي يكتب الأصول وضع الأصول بناء على القواعد التي رأوا أن أئمتهم وضعوا عليها هذه الفروع وصلت يا جماعة؟ وصلت؟ لا بص حضرتك يعني اصول الحنفيه مين اللي يعني املاها على التلاميذ؟ سيدنا الامام حنيفه. وسيدنا الامام حنيفه ده وقت من مين؟ من هو سيدنا الامام حنيفه مختلف فيه، هل هو من التابعين ولا من تابع التابعين؟ تمام، يعني خلال المهم الى وصل الى سيدنا النبي، فهو يعني املى الفقه وكانت الاصول راسخه في ذهنه. تمام، فاللي جه بعد كده فلما قعد يقرا قال ده الامام وضع الكلام ده والقاعده الاصوليه كذا والقاعده الاصوليه كذا، فوضع الاصول بناء على القواعد التي راوا ان ائمته وضعوا الاصول عليها. فهمت يا جماعه؟ لسه؟ ما هو لسه كنا سيدنا الامام الشافعي، عمل حاجه بقى، ده راح وضع الاصول بالعكس، يعني ايه وضع الاصول دون النظر في الفروع، وضعها كده كاحكام يعني كقواعد من البحر، وافقت الاصول ام لم توافق. لكن هنا نجد الحنفيه ده هم نظروا في الفروع ووضعوا الاصول عليها، بالتالي نجد حاجه عند السنه الحنفيه ان الفروع بتاعتهم ايه؟ كثيره جدا. فاهمين كلمة فروع يا جماعة؟ علم الأصول اللي هو علم أصول الفقه، علم الفروع اللي هو علم الفقه. معايا يا شيخ؟ يعني لما نسمع كلمة فروع اللي هو الجزئيات هي المسائل الفقهية، لكن أصول يا جماعة اللي هو الأمر. فهؤلاء نظروا في الفروع ثم وضعوا القواعد، هؤلاء وضعوا القواعد دون النظر إلى الفروع، فبالتالي هناك فروع لم تخدمها القواعد الايه؟ لم تخدمها القواعد الاصوليه، كلها ممكن تبقى في قواعد، يعني في فروع محتاجه الايه؟ محتاجه القواعد، فكل يعني طريق كان له اخطاء. نرجع بقى اشهر الكتب اللي اتكتبت على الطريقه دي. اقول بقى اصول الفرق، اصول الفرقات، اصول البدوي، مع اصول الشافعي. معايا يا جماعه في نسبه السبب الحنفيه عايز يقرا كمان ويعني يمشي في طريق الاصول بالنسبه للمدار الحنفي، يعني عندنا اصول الكركي، اصول اول حاجه اصول الكركي، اصول البلغوي، اصول السرخسي، وهكذا اصول الشاشي، كل الحاجات دي من الحاجات اللي هي كانت موجوده. طيب اصول الحنفيه، اصول الشافعيه متكلمين في الاربعه ثم المتكلمين ايه يا جماعه؟ لان معظم كان بيستوعب علم الكلام المحصول للامام الراجل. معايا؟ المحصول والبرهان المستصل. وعلى فكره بالنسبه انا بجيب لكم الخريطه بتاعتهم ايه؟ الخريطه بتاعتهم دلوقتي، يعني ايه؟ العمد عندهم اربع كتب. عند الشافعية؟ عند الشافعية. بالنسبة يعني شوف بقى يا جماعة زي ما بقول لحضرتك كده، أي علم من العلوم بيولد صغير ثم يحدث إيه؟ أنه يكبر. هجيب لك علم أصول الفقه عند المتكلمين في العمد بتاعت البعض وتشوف بقى إيه التطور اللي حصل فيه. هنفصل كده هنبدا نفصل كده تمام. انتوا بدات تفصلوا؟ يعني نكمل معلومات يعني. لا لو مش عايزين لا نكمل، لو نكمل النقطه مش مشكله. لا اقول لكم بس ما يطلعش اللي عايز يتوسع، ما فيش مشكله. بصوا يا جماعه، عندنا الساده الشافعيه، عندنا اول حاجه في كتاب البرهان المستصفى العمد المعتمد. تمام. حاضر. ممكن اخد مره. البرهان ده مين يا جماعه؟ الامام الله. الامام الغزالي. تمام. المستصفى للغزالي. الامام الغزالي. العمد لا مش للقاطع في الفتوات معتزلة. معتزلة. وبصوا يا جماعة المعتزلة ليهم آراء أصولية، والعمد والمعتمد من الكتب، ولازم تقرأ الكتب ديت. ماشي. لازم تقرأ الكتب ديت عشان تعرف هو أصلاً بيتفق مع أهل السنة في ماذا ويختلف مع أهل السنة في ماذا. ما مش معنى أن ابن فلان ده ليه اتجاه إنما لا، أنا لازم أقرأ الكتاب ده وأشوفه ورايح فين. تمام؟ فإحنا بندرس الكتب خير العمل وطبع الضباط والمعتمد لأبي الحسين البصري. المعتمد ما زال موجود والعمل موجود، وبترجع إليه لازم أعطينا المقارنة بين أهل السنة وبين الإيه؟ وبين المعتمد. المعتمد لأبي الحسين البصري معايا يا جماعه؟ بعد كده جه الإمام الرازي جمع الكتب الأربعة ديت في كتاب سماه الإيه؟ المحصول. معايا؟ المحصول ده نلاقي عليه شروح كتيرة، الحاصل، التحصيل، ونلاقي اللي فيه اختصارات، ونلاقي الاختصارات عليها شروح، وهكذا. معايا يا جماعه؟ وبعد كده نيجي للإمام الزركشي في البحر المحيط يجمع الكتب ديت يعني خمسة دولار ولا ستة، ويجمع معهم حوالي أو قرابة 100 كتاب ديت. إيه عشان كده سماها إيه؟ سماها البحر المحيط. يعني جمع كل الكتب ديت. ما علينا، المهم لما نيجي مثلا وليكن حتى ساعة حضرتك إيه هي الكتب اللي هي مكتوبة على طريقة المتكلمين في الأصول، وإيه هي الكتب المكتوبة على طريقة الحنفية في الأصول. هل نذكر مثال أصول الفقه الحنفية؟ البرهان المحصول البحر المحيط على أصول الإيه؟ المتكلمين. الطريقة الجامعة يعني جمعت بين الطريقتين، فعملت إيه؟ عملت بحث وفحص للقواعد، يعني تمحيص لهذه القواعد، وبعد هذا التمحيص يا جماعة عملت إيه؟ ده وقف على الفروع. مع جماعة؟ يعني هنا دولت كانوا يضعوا القواعد على الفروع. تمام؟ دولت كانوا يضعوا القواعد هم اللي وضعوا الفروع. الطريقة الجامعة جابت القواعد عملت عملية فحص وتمحيص، وبعد كده طبقتها على الفروع فجمعت بين الايه؟ يعني جمعت بين الحنفية والشافعية. دولت ممكن يكون في قواعد مش موجودة عندهم. دولت بيبقى في فروع مش تحت الايه؟ تحت القواعد، فنجمع بين الطرفين. من أهم الكتب في واحد اسمه كتاب اسمه بديع النظام. بديع النظام لابن السعادة. لابن السعادة. معاك؟ بديع النظام لابن الايه؟ لابن السعادة. السعادة. والده كان يعمل في تصليح السعادة، فعشان كده سموه كان ايه؟ السعادة. جمع فيه بين اصول البلدوي وكان مدرج الاحكام في اصول الايه؟ في اصول الاحكام. معايا يا جماعه؟ الامدي الاحكام في اصول الاحكام ده للامام الامي. الاحكام في اصول الاحكام للامام الامي. معايا يا جماعه؟ انا طبعا عشان ما اكترش عليكم قوي جاي معانا سبع دقائق، فهقول مختصر للي انا قلته لكم في اول اليوم. انا لو شفتكم كتير قوي هلخص لكم الكلام ده عشان تروحوا متزعلانين، يعني هلخص لكم الكلام اللي انا قلته فيه كلمات بسيطه جدا جدا. معايا يا جماعه؟ واللي عايز ممكن يكتب، مفيش ادنى مشكله يكتبوا لك. احنا النهارده طبعا اتكلمنا عن عده اشياء. احنا ما بينا في مبادئ علم السنه. اتكلمنا عن اول حاجه تعريف علم اصول الفقه. وقلنا يا جماعه ان تعريف علم اصول الفقه ممكن نعرفه باعتباره لقبا او علما او باعتباره مركب اضافي. والفرق بين المركب الاضافي وبين اللقب والعلم. المركب الاضافي معرفته تتوقف على معرفة جزئين، يعني لازم أعرف أصول لوحديها وفقه الإيه لوحديها. فعرفنا كلمة أصول، قلنا ما يبنى عليه غيره أو ما يكون منشأ الشيء أو الأساس. وفي الاصطلاح قلنا دي أربع معاني، قلنا الدليل القاعدة المستمرة المستصحب المقيس عليه والراجح ممكن الراجح ده رقم 5 وقلنا الراجح من هذه الاقوال ان الاصول فقه بمعنى ادله الايه ادله الفقه تمام في الاصطلاح اصول الفقه الاعتباري لقب بقول معرفه دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال الاستفادة خلاص كده؟ وقلنا من خلال التعريف يا جماعة هنمر على إيه؟ على كل أبواب الأصول الدلائل قلنا المتفق على كليتها وكيفية الاستفادة أعرف طرق الاستنباط اللي هي باب التعارض والتمرير وحال المستفيد إن أنا أعرف مجتهد هو المجتهد ويشترط المجتهد وكيفيه الاجتهاد قلنا في باب كامل لهذا الامر. بعد كده قلنا الموضوع ايه هو موضوع علم الاصول؟ قلنا الادله الكليه اجماليا وفهمنا يعني ايه ادله كليه. قلت عندنا ادله كليه وعندنا ادله تفصيليه. معايا يا جماعه؟ ادله كليه ادله ايه؟ وادله تفصيليه. موضوع اصول الفقه الادله الكليه او الادله الايه الاجماليه. بعد كده معرفه دلائل الفقه اجمالا كيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد ده برضه من الاراء اللي ده موضوع ايه موضوع علم اصول الفقه. بعد كده انتقلنا الى النشاه يا جماعه وتذكروا هذه الكلمه جيدا ان اي علم من العلوم يولد صغيرا ومنه ما يصل الى مرحله النضج والاحتراف ومنه ما زال بعض العلوم لم تصل الى مرحله الايه النضج ما زلنا نحن نحتاج الى بحث وعمل. طيب علم الفقه وجد بوجود الشرع وذكرنا امثله البدايه الحقيقيه في التدوين في القرن الثاني الهجري اختلف من اول كيف اول من الف او دون قلنا في راي يقول سيدنا الامام الشافعي في راي يقول ابو حنيفه تلميذ سيدنا الامام حنيفه في راي يقول الامام حنيفه ده حتى الشيعه نفسهم لهم راي محمد بن الباقر هو اول من الف صحيح لكن يا جماعه الراجح من هذه الاراء ان اول من دون والف في علم اصول الفقه ومين سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه ليه يا جماعه؟ لان المنتج بتاعه وصل موجود بين ايدينا. يعني واحد بيقول انا عملت كذا، طب فين؟ مش موجود يبقى ما عملتش. لكن سيدنا الامام الشافعي كتاب رساله موجود وقمنا ربطت حققه مين؟ احمد شافعي. الفقه نفس الكلام بدايه التاليف والتدوين. معايا يا جماعه؟ تمام. بعد كده قلنا في خلاف اول من الف قلنا الامام مالك الموطا محمد بن حسن الشافعي بعد كده ذكرنا ان الحنفيه قالوا ان اول من الف هو محمد بن حسن الحسن كتب ظاهر الروايه التي رواها عن مين؟ عن سيدنا الامام الشافعي قلنا 7 كتب وبعد كده 7 كتب رجعت في كتاب اسمه الكافي الكتاب الكافي شرح في كتاب اسمه المبسوط بعد كده تكلمنا عن طريقه الفقهاء والمتكلمين والطريقه الجامعه ده كل اللي احنا قلناه النهارده فتح الله عليك اظن ان سهل يعني ان شاء الله اتفضل شوف شوف شوف شوف شوف